شكرا يا ابو علي. احمد معانا من الكويت، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله حياك الله يا احمد، تفضل. الله يبارك عليكم اخواني الاعزاء. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. السؤال تفضل. عندي عمتي ام زوجتي ناظره مني يصير طفيل. ايه عجبتي سميه عباس. زين، وانا اريد اغير اسم اسمه جعفر، يعني ما اعرف، يعني ما اقدر اغيره، يعني ابو فضل عباس عليه السلام، يعني ما اقدر خاف، بس اذا غيره يشاور فيا او هاي اريد يعني حل هالمساله. واضح، تريد تسمي جعفر؟ جزيلا. اي والله انا بدي اسميه جعفر. واضح. وعمتي ام زوجتي تريد تسميه عباس. واضح، شكرا يا احمد. ابو علي من كربلاء، السلام عليكم ابو علي. خالتي عليكم السلام، حياك الله. انا خالتي قتلت. نعم. باسمي دعوته وشكلت ذمه مالتي. بس عيد لي السؤال ابو علي، خالتك سجلت اسم ببيتك؟ عفوا، سجلت بيت باسمك؟ سجلت اسم ببيتي. هذا البيت إليك مشكورة ذمتك، إذا تنطي من عنده خير بإذنك. واحد ثلاثة اثنين ورا ذلك. الورا ده من عنده. ما ده من هو؟ إن هذا البيت إليك مالي إيش؟ هذا إليك البيت إليك لو عندي من عنده. واضح. شكرا للأخ أبو علي، وكان هذا آخر اتصال مع الأخ أبو علي. إذن سمحت السيد نبدأ إن شاء الله على بركة الله إن شاء الله الإجابة على الأسئلة. إحنا جاوبنا على السؤالين السابقين إن شاء الله. إن شاء الله. إذن نفتتح الإجابات على سؤال الأخ علي من البصرة. يقول راتبي 150 كل 3 أشهر، وأني سامع، وهذا من الطفولة لأنه ضرير، وسامع من سماحة السيد أنه بداية رأس السنة الخمسية منذ بداية السلام أول راتب، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ هذا بالنسبة للي يعمل رأس السنة الخمسية مالته، يكون أول الشروع في التكسب. إذا كان يعني قلة سماحة السيد سستان دام ظله، نعم. فمبدأ رأس السنة الخمسية بالنسبة للإنسان يعمل أول يوم شرع به بالعمل بالتكسب. إذا كان يقلد السيد الخوي مثلا، أو هو سامع في يعني في الأزمنة السابقة، يعني في الثمانينات مثلا أيام السيد الخوي قدس سره الشريف، السيد الخوي يرى أنه رأس السنة الخمسية ظهور الربح، يعني يوم اللي يستلم الراتب هو يعتبر رأس السنة الخمسية، أو يستلم الربح وهذا يعتبر رأس السنة الخمسية، مو شروع في التكسب. نعم، الآن اللي ما يعمل على رأس سماحة السيد سستان دام ظله رأس السنة الخمسية مالته حين ظهور الربح، فمن يوم اللي ظهر الربح يحسب إلى مدة سنة كاملة. خلال السنة هذا هو مجاز مرخص في الصرف في المؤونة. إذا مضت السنة وما صرف هذا المبلغ يخمس، يعني بعد مرور 12 شهر. جيد. أحمد من البصرة يقول نشتري بعض الأسماك من الحوض، فيطلعها بائع السمك وبعده يعني تتحرك يضربها بخشبة حتى يخلي لنا إياها بالعلاقة ونأخذها. فيقول إحنا نعترض عليه أنه هذا دا يقتلها بهذه الطريقة كذا، فشنو حكم هذا؟ لا بأس أنه يضربها، هذا يعني ما كفت مشكلة أنه إذا ضربها. هذا العمل ليس بمحرم، طالما يجوز. تموت بعد الخروج يجوز من الماء يجوز يضربها. جيد. محمد من البصرة يعني سؤاله كان ما بي جنب فقهية، أنه بالنسبة لسب بعض الصحابة أو شيء من هالقبيل، يعني ما يصير إحنا نسيء الرموز إخواننا، يعني أبناء السنة. نعم. هم هذه الرموز يقدسوها، فما يصير إحنا نسيء لها الرموز هذه في سبيل يعني نسبب في مشاكل مثلا وفرقة واختلاف بيننا وبينهم. الله سبحانه وتعالى يمرنا بالوحدة، رص الصفوف ولا تفرقوا، أي بالعدم التفرق، نعم يعني نذكر أعمالهم، مثلا نذكر أنه مثلا عائشة خرجت على أمير المؤمنين وهو إمام زمان، خرجت عليه وسببت بحرب ضروسة، حرب الجمل اللي راح ضحيتها أكثر من 20,000 ما بين الطرفين، وهي تتحمل دماء هؤلاء اللي يعني سالت بدون وجه حق. جيد، وهذا مكتوب في كتب المسلمين جميعا. أما لعن مثلا عائشة مثلا على الفضائيات وسبع، هذا العمل هذا مو صحيح، يعني لما فيه يعني من تفرقة واختلاف ما بين المسلمين. جيد. سرعة من الناصرية يقول في طفولتي كنت أتعمد عملية الاستمناء ولا أعلم بحرمتها، وما كنت أغتسل بس كنت أصلي. نعم. فشنو حكم صلاتي في هذه الحالة؟ يعني هي ما طول ما تدر بالحرمة ما تدر بالحكم التكليفي جاهلة، فما عليها إثم، ولكن يترتب على هذا إنه إذا ما كانت تغتسل، إذا يعني فعلا تحققت الجنابة منعتها وما اغتسلت، عليها أنه تعيد العبادات كلها، إلا إذا كانت تغتسل غسل واجب آخر مثلا. يعني مثلا غسل الجمعة مثلا غسل الجمعة، بعد غسل الجمعة الأعمال اللي أدتها تكون أعمال صحيحة، بعد العملية الاستمناء وقبل غسل الجمعة مثلا، هذه الفترة قد أكو صلوات صلتها وهي محدثة بالحدث الأكبر، عليها أنه تعيد هذه الصلوات. عذراء من الكوت تقول بالنسبة سؤالها الأول، بالنسبة للمواليد الحسينية اللي نشوفها ونشاهدها في التلفزيون ولكن ذات ألحان غنائية، نعم، فشنو حكمها؟ يعني إذا كان المضمون جيد مثلا كمدح لأئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، يعني شعر المضمون مالته جيد بمدح أهل البيت، ولكن اللحن يؤتى بالألحان المتعارفة عند أهل اللعب واللهو، في هذه الحالة لا يجوز على الأحوط. ليس فقط يعني الأغاني اللي مثلا اللي مضمونها يعني مثلا غزلي مثلا يتغزل بإمرأة من خلال الشعر وتلحن بلحن مثلا مناسب لمجالس اللهو واللعب، هذا حرام بحسب الفتوى. إذا كان لا الشعر مو مضمونة مثلا مضمون غزل، وإنما مضمون جيد مضمون عالي بمدح الأهل البيت السلام، ولكن بمن يؤتى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، فهنا احتياط وجوبي بعدم الجواز. أحسنت. سؤال ثاني كان عذراء أنه أختي كانت حامل وكانت ناظرة، إذا جابت سلامة تخلي أموال الطفل، يعني ذول إحنا ما نسميه النقود أو النقود، تخلي ذبة في ضريح بنت الحسن شريفة. ما ينعقد هذا النذر، يعني ما يجوز لنا تنذر هي في مال مو عائد إلى هذا المال للصبي، فضلا عن أداء صيغة النذر. طبعا هذا المال للصبي، فمو من هي ما يجوز لها أنها تنذر نذر يتعلق بأموال الصبي، ما يجوز أموالها هي. نعم تستطيع أنه تنذر بأموالها، أما أموال الصبي فما يصير أنه تنذر، هذا نذرها ما ينعقد. أحسنتم. أبو حسن من البصرة يقول أنا من أهل البصرة بس سافرت من كربلاء إلى البصرة، حل وقت أذان الظهر والعصر وأنا بالطريق ما صليت، وصلت إلى البصرة بعد الوقت يعني قبل أذان المغرب والعشاء، ما أدري أصليها قصر وتمام أصلي قصر؟ لا إذا وصل هو يصليها تمام، ما طول وصل. يعني مثلا أذن أذان الظهر هو رايح باتجاه البصرة، أذن أذان الظهر بالسماء وبالناصرية وصل للبصرة، الوقت لا يزال باقي، وصل يعني قبل الغروب، في هذه الحالة إنه الصلاة يؤديها كاملة تماما، يؤديها ما يؤديها قصر. نعم إذا فاتت بالطريق، يعني مثلا بين الناصرية والبصرة أذن أذان المغرب هو ما مصلي، فالصلاة فاتت بالسفر، عليه انه من يريد يقضيها قصر، سواء يريد يقضيها بالطريق مثلا بعد المغرب ينزل بالطريق ويصلي صلاة الظهر يقضيها قصر، او يوصل المنطقة ايضا ويريد يصليها ايضا يقضيها قصر. احسنتم. الاخ الدعاء من البصرة تقول انا من فصل صار لي 4 سنوات وبدون سبب ومتألمة جدا، اصطلاحة هي قالت لا ليل ليل ولا نهار نهار، أهلي اتصلوا بأهله أنه وتزوج مباشرة وراي ولا ما انفصلت، يقولوا له يابا حتى إذا متزوجته بس رجعها كذا، ف ما قبلوا، هل يتحملون يعني أهل الولد أو الولد ذنب، وماذا أفعل أنا في هذه الحالة؟ وأبغض الحلال عند الله الطلاق، الطلاق ليس بحرام، ولكن الزوج إذا أراد يطلق زوجته لابد أنه ما يظلمها، ما يسيئها، يعطيها حقوقها، يعطيها حقوقها ويطلقها. إذا يعني ما عنده مثلا أي سبب، ما كان راغب بهذه المرأة، عسم لعله مثلا عدم تفاهم، عدم انسجام، نفور، اختلاف بالأطباع بيناتهم، تعمل بعض التصرفات هي مثلا هو ما يرضى عليها فأراد يطلقها، يجوز أنه يطلقها، لكن عليه أنه يعطيها حقوقها لا يظلمها. جيد. أم عبد الله من النجف عندها كانت 3 أسئلة، تقول ما حكم تطهير الأرض من البول بالماء الكثير؟ نعم، مرة واحدة إذا كان بالماء الكثير يلقى الماء هذا على الأرض، الماء الكثير يلقى، إذا استولى الماء على الموضع المتنجس على الأرض مثلا، على الكاشي، على الصبة، على المرمر، بس بمجرد أنه الماء يستولي على الموضع المتنجس، هذا الموضع المتنجس راح يطهر. أما إذا كان يعني إذا أريد التطهير مو بالماء الكثير وإنما بالماء القليل مثلا إناء أو إبريق يصب عليه، في هذه الحالة لابد من سحب الماء مثلا بسفنجة أو بآلة أو ما شاكل ذلك، إذا انزال هذا يطهر المكان. أحسنت. سؤال الثاني كان كيف أطهر الملابس من فضلات الفأر؟ أجلكم الله. نعم، احنا عندنا الملابس فقط يشترط التعدد اذا كانت قد تنجست بالبول واريد التطهير بالماء القليل لابد من التعدد، واذا اريد التطهير بالماء الكثير ايضا لابد من التعدد. يعني الثوب المتنجس اذا اراد الشخص ان يطهر بالماء القليل مثلا بإناء بإبريق لابد من الغسل مرتين مع إخراج الغسالة، يعني يعصر بعد الغسلة الأولى يعصر الملابس، يطلع ماء الغسالة بها ويغسله مرة ثانية ويطلعه. إذا أراد أنه يغسل بالماء الكثير أيضا يحتاج التعدد، لكن ما يشترط العصر به، فقط أنه يتعدد الغسل. أما إذا أريد تطهير الثوب المتنجس بالبول بالماء الجاري مثل ماء النهر فمرة واحدة ما يحتاج تعدد ولا يحتاج أيضا إلى عصر. بقية النجاسات غير البول ومنها مثلا الغائط مال الفار يزيل العين اللي هي النجاسة الغائط يزيله، وبعد ما يزيله يغسل الثوب مرة واحدة سواء كان الغسل بالماء القليل أم بالماء الكثير أم بالماء الجالي، مرة واحدة يكفي ما يحتاج إلى تعدد. أحسن. كان عندها سؤال ثالث أم عبد الله، أنه مسألة فضلات الفأر إذا كانت في مكان يابس هاي كيف يتم تطهيرها؟ إذا يعني سقطت الفضلات الفأر الغائط مالته وهو جاف مثلا، افترض أنه كان مثلا على في المكان أو سقط جف بهذا المكان وسقط على مكان آخر، هذا ما ينجس، بس فقط يزال ما ينجس باعتبار أنه هو جاف والمكان أيضا جاف. أما مثلا إذا سقط من الفار خرج يعني من بطن الفار وهو بحالة رطبة، في هذه الحالة إذا سقط على الفراش هذا رطب الفراش يابس أو حتى الفراش إذا كان رطب يتنجس الفراش، ما طول أكو رطوبة بأحد الجسمين عند التلاقي ما بين الجسمين وجود رطوبة في أحد الجسمين هذا يسمح بانتقال النجاسة إلى الجسم الآخر. نعم إذا كانت مثلا بس مجرد نداوة لا، لكن إذا كان هناك رطوبة نعم النجاسة تنتقل. أحسنتم. الأختم زينب من البصرة يقول كنت أعمل فترة محامية، فاستلمت معاملة من أحد الأشخاص، استلمت من عنده مبلغ معين أتعاب، ما كملت المعاملة بس يعني مشيت بالمعاملة فترة معينة مراحل معينة وتركت أنا المحاماة، تزوجت وبعد الأوراق لحد الآن عندي هاي الأتعاب، ماذا أفعل بها؟ أرجعها؟ وإذا شخص ما أعرفه ما عندي يعني طريق للوصول إليه. يعني هذا هو عقد بين بين المحامي وبين الوكيل الشخص الآخر، هذا عقد فيجب على الطرفين التزام بنود هذا العقد، فهي الأخت هي المحامية ما التزمت بنود هذا العقد، من حق الطرف الآخر يفسخ هذا العقد. يفسخ أو ما تستحق الأجرة هي المسمات في العقد، الأجرة المسمات يعني مثلا هاي أجرة لا تعاب 200 500 مليون ما تستحقها، هذه يفسخ العقد. نعم تستحق هي أجرة المثل إذا فسخ وهي قد أنجزت يعني بعض المعاملة، فرض أنه مثلا هي ربع أو ثلث المعاملة مثلا أنجزته فتستحق يعني بنسبة ما أنجزته من المعاملة، ما تستحق الأجرة كاملة لأن هي لم تنجز المعاملة. الطرف الآخر يقدر يفسخ باعتبار هي ما أنجزت المعاملة فيقدر يفسخ. إذا فسخ بعد هي ما تستحق الأجرة المسمات، إذا مستلم أجر عليها أنها ترجحها. نعم لها أجرة المثل يعني هي بحسب سعر السوق قد تستحق على العمل اللي أنجزته من المعاملة، تستحق تأخذ بهذا المقدار والباقي ترجع. إذا تعرفه ترجع المبلغ إليه، إذا هذا الشخص ما تعرفه ما تقدر توصل له وأيست من ذلك فتتصدق على الفقراء المتدينين نيابة عن ذلك الشخص. جيد. فالح من الكوت يقول أحد الأشخاص طلبنا 10,000 دينار وتوفى هذا الشخص، ويعني يقول ما ترهم أنه أروح أعطيها لأهله أو الأبناء مثلا، فماذا أفعل بهذه العشرة؟ يعني نعم هذا المال هو ذمته مشغولة بهذا المال، علي أنه يرجع المال إلى الشخص نفسه إن كان موجودا إن كان حق. إذا توفى فعلي أنه يرجع للورثة مالته هذا المبلغ، يجب عليه أنه يوصله لهؤلاء الورثة زوجته أولاده يوزع عليهم حسب حصصهم بالميراث. إذا يتحرج مثلا بإمكان يقول أنه والدكم كان يطلبني، صحيح أنه يطلبه مثلا ممكن أنه ممكن يدزن بيت شخص آخر يوزحن على الورثة، لكن لابد من إيصال الماء إلى هؤلاء الورثة. أحسنت. ابتسام من بغداد كان عندها 4 أسئلة. سؤالها أول: مسح الأصابع بالوضوء أثناء الوضوء أو غسل الأصابع هل هو واجب؟ غسل الأصابع وما بين الأصابع أيضا يجب في الوضوء وفي غسل الجنابة، يجب إيصال الماء إلى هذه المناطق، فأي مكان يحتاج إلى التخليل يجب إيصال الماء له، ما يجوز لأنه يترك أي جزء حتى وإن كان هذا الجزء صغير مثلا ما بين الأصابع، عليه أنه يوصل الماء إلى جميع يعني على جميع ظاهر البشرة، ومن ظاهر البشرة هو الموجود ما بين الأصابع. إذا بقى جزء ولو بمقدار رأس أبرة لم يغسله هذا الوضوء مالته باطل، وكذلك أيضا الحكم بالنسبة إلى غسل الجنابة. أحسنتم. سؤال الثاني يقول: بالنسبة لصلاة الليل 8 ركعات الأولى، هل صحيح أنه بدون تسليم صحيح تكون الصلاة؟ لا، كل ركعتين بتشهد وتسليم، يصلي الركعتين يكبر تكبيرة الأحرام مع النية مقارنة النية، ثم يقرأ الحمد وصورة ويركع ويسجد، يكمل الركعة الأولى ثم يقوم الركعة الثانية، إذا كمل الركعة الثانية يقعد يشهد ويسلم، بعد ما يسلم يقدر يقوم يكمل الركعتين اللي بعدها وهكذا. جيد. سؤال الثالث يقول: عندنا أرض متروكة يعني خلف الدار، طلعنا شفنا مجموعة من النحل مكون خلية بس يعني ياذي ودو يقرص وكذا، فذبينا له سم وقتلناه، شنو حكم؟ إذا ما كان مملوك الأحد يجوز قتله، إذا كان ما مملوك الأحد، أما إذا كان مملوك الأحد فما يجوز قتله سواء كان هذا الأحد الشخص هذا معلوم أو مجهول. إذا كان معلوم فيجب عليه أنه يدفع قيمة هذا النحل اللي قتله، يجب أنه إذا كان هذا المالك أكو مالك ولكن هذا المالك مجهول ما يعرفه أو ما يقدر يوصل له، فيتصدق بقيمة يعني ما قتله من نحل، يتصدق به على الفقراء المتدينين. أحسنتم. سؤال الرابع تقول: صليت صلاة الفجر وقرأت سورة التكاثر بس ما قلت علم اليقين، كلا سيعلمون علم اليقين، يعني إذا تركت كلمة أو تركت آية متعمدة فصلاتها باطلة، أما إذا سهوا فعليها أنه ترجع إذا تذكرت قبل الركوع، عليها أنه ترجع وتكمل. إذا تذكرت نسيت أو سهت وتذكرت بعد الدخول في الركوع فتمضي في صلاتها ولا شيء عليها. أحسنت. أبو زينب من الناصرية يقول أنا كثير السفر، يعني هو حكم على نفسه أنه كثير السفر عمله يعني، بس من أسافر للزيارة هل أصلي كامل يعني وأنا من مقلدي سيد السستان؟ نعم، أنت سمحت السيد أنه إذا الشخص انطبق عليه عنوان كثير السفر فيصلي تماما في جميع أسفاره سواء كان لغرض الزيارة يريد يروح، لغرض النزهة يريد يروح، لغرض العلاج إلى دولة أخرى في داخل البلد، إلى بلدان أخرى، ما طول ينطبق عليه عنوان كثير السفر، فصلاته تمام أينما حل أينما سافر. جيد. عقيل من الديوانية يقول أخوي اشترى قطعة أرض بس سجلها، بس هو ما قال شنو صيغة التسجيل هاي باسم والده. يقول والدي الآن توفى، إحنا كورثة للوالدي نستحق من هذه القطعة شيء أم لا؟ يعني إذا كان الأب وهبها الابنة، الابن وهبها الأب، لأن يعني الابن سجلها باسم أبوه، هي مالت الابن، هي مالت الابن مالت أخوه، نعم سجلها باسم والده. إذا الابن أنطى القطعة للأب وهبها للأب والأب قبضها، لأنه يشترط في الهبة القبض، جاي. إذا قبضها صارت ملك الأب. من يتوفى الأب هنا الميراث، ميراث القطعة هذه يكون لجميع الورثة من ضمنهم الواهب، جاي. واهب القطعة، جاي. أما إذا لا، هو ما وهبها الوالدة وإنما فقط سجلها باسم من ناحية قانونية، بل فقط من ناحية قانونية، يعني الملكية باقية إليه للإبن، هو فقط سجلها باسم الوالد مثلا، مود ضريبة على مود مثلا هو ما يريد يروح يعني يراجع دائرة الطابو مثلا، يراجع الدوائر الدولة، ما يريد يراجع، سجلها باسم والده. هذا يكشف شنو؟ يكشف انه الملكية لا تزال إله للابن، يعني هو فقط تسجيل اسم، يعني ما نقل الملكية، فهنا ذا توفي الأب هاي القطعة تبقى على الأخ، سواء كان الأب موجود أو الأب متوفي، هاي القطعة لهذا الشخص، إلا إذا كان وهبها للأب والأب قبضها، نعم هاي صارت انتقلت الملكية من الابن للأب وتصير هاي ملك بعد وفاة الأب، تصير ملك لجميع الورثة. أم زينب من النجف تقول أنا والدتي عمرها بال 55 سنة بكامل قواها العقلية وصلاتها صومها التزامها الديني إلى آخره، ولكن ما نقدر نحكي وياها، بأقل كلام وياها تبدأ بسلسلة من الألفاظ النابية، ويعني إحنا كاد صبرنا ينفذ من هذه الحال، فماذا نعمل يعني؟ طبعا بالتأكيد أنه يعني ما يجوز الأم هنا يعني تستعمل هاي الألفاظ، الألفاظ النابية، الألفاظ الجارحة، الألفاظ المؤذية مع أولادها، ما يجوز لها أن تؤدي هذه تتكلم بهذه الألفاظ. هاي من جهة الأم. من جهة البنت أو الأبناء ما يصير، حتى وإن إذا كانت الأم أساءت، يعني إذا أساءت الأم هي تعتبر الأم آثمة تكبت حرام، هذا الإثم وهاي الإساءة ما يجوز الابن أنه يقابلها بما بإساءة. إذا أساءت البنت لأمها بأي وجه بحيث يعد تنكر لجميل الأم، هذا يعتبر من عقوق الوالد، يعتبر عاق هذا. نعم. أحسنتم. أبو علي من البصرة يقول عندي، أولا أنا من مقلدي سيد سيستاني الله يحفظه، بالنسبة للتدخين يقول بس بالشتاء، سمع هذا شنو علاقته بالشتاء، ويوم يدخل لي جيجارة جيجارتين، فشنو حكم التدخين بالنسبة عند السيد؟ يعني إذا كان التدخين يلحق ضرر بالمدخين ضرر بليغ ولو بالمستقبل، يعني بالمستقبل كما يقول مثلا الخبراء يقولون أنه التدخين يسبب سرطان، يسبب أمراض قلب مثلا غيرها أي، ففي هذه الحالة يحرم التدخين. أما إذا كان التدخين ما يلحق ضرر بليغ مثل ما يذكر الأخ أنه مثلا جيجارة جيجارتين، حتى لو هاي جيجارة جيجارتين تلحق ضرر لكن مو ضرر بليغ، إذا ما تلحق ضرر بليغ فلا يحرم التدخين في هذه الحالة. السؤال الثاني كان أبو علي يقول أنا أعمل في أسواق سوبر ماركت، وفي هذه الأسواق أكو يبيعون هذا بيبركان، يعني بيبركان، فشنو حكمه؟ كاتبين أنه خالي من الكحول. نعم، هذا إذا يسبب النشوة، المقصود بالنشوة السكر الخفيف، إذا يسبب السكر الخفيف هذا المشروب فهذا ما يجوز تناوله. شلون تعرف أنه هذا يسبب النشوة؟ تقدر تسأل الناس اللي مستعملينه، إذا يسبب لهم سكر خفيف هذا في هذا الحالة ما يجوز هذا تناوله، إذا ما يسبب يجوز. الفقهاء يعني يقدر هو يجرب ويشوف يسبب سكر خفيف ولا لا، قد يسبب سكر خفيف فما يصير يجرب، بس إذا مثلا ناس مجربين قالوا له مثلا هذا يقد واحد من يشرب من عندك كمية ما يسبب السكر الخفيف، يجوز يجوز تناوله. المحرم الفقاع أو البيرة، الفقاع أو البيرة بالتأكيد أنها هي محرمة وهي نجسة على الأحوط وجوبا، من ناحية النجاسة هي نجسة على الأحوط والوجوب، من ناحية الحرمة فيحرم فتوى يعني بحرمة شرب الفقاع اللي هو البيرة. ليس من البيرة، ليس من الفقاع ما يصفه الأطباء، ما الشعير اللي يصفون الأطباء لغرض العلاج، هذا ليس بحرام. هذا الموجود في الأسواق يبيعون على شكل علب موجودة في الأسواق، هذا التشخيص كل المكلف، المكلف خليه يشخص أنه هذا يسبب السكر الخفيف لو ما يسبب. إذا يسبب سكر خفيف نعم يحرم، هذا لا يجوز شربه. أما إذا ما يسبب السكر الخفيف يعني أي سكر ما يسبب يجوز شربه. ذكرت فد قاعدة فقهية سمحت السيد، ما أدري يعني سامعها أو قاريها، أنه إذا شخص شاف غلاس ماي غلاس بيسائل اتصور يعني هو ظن أو تأكد أنه هذا الماء خمر وأقدم على شرب هذا السائل في هذا الكأس ظنا منه أنه خمرا شرب منه بس طلع ماي، ولكن يتحمل إثم في هذه الحالة والعكس صحيح. هاي يسمونه التجري، هذا يسمونه التجري، هذا خلاف ما بين الفقهاء هل المتجري قد ارتكب حراما أو لم يرتكب حرام، هذا التجري يسمونه. يعني هو يتصور أنه الماء الموجود تصور خمر، عفوا السائل الموجود في القدح أو في الإناء خمر، يتصور يجي شربه يطلع مو خمر، يطلع مي هو، في الحقيقة في الواقع شرب مي هو ما شرب خمر. هذا هل ارتكب حرام لو ما ارتكب حرام، هاي يسمونها مسألة التجري، خلاف ما بين الفقهاء هل هذا الفعل يعتبر منه حرام أو ما يعتبر من عنده. والعكس يتصور أنه ماي يجي شربه إذا يطلع لا هذا ما عنده حرام، هذا إذا كان هو يعتقد أنه ماء وشربه بعدين تبين خمر هذا لا هذا محرم. جيد. أم علي من البصرة تقول ما حكم من أفطر في شهر رمضان بمحرم؟ نعم الشخص اللي يفطر في شهر رمضان علي طبعا آثم وعلي كفار، الكفار مخيرة ما بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، يختار واحد من هذه الخصال الثلاثة، هذا إذا أفطر بمحلل، مثل بمحلل ماء أو ما أو أكل مثلا الأكل، إذا أفطر بمحرم مثلا قضية الاستمناء أو شرب خمر أو زنا أو ما شكل ذلك، هذا هل فيه كفارة جمع؟ طبعا أفطر آثم بالتأكيد أنه إثم ارتكب محرم. هل السؤال أنه هل عليه كفارة؟ كفارة مخيرة لو كفارة جمع، خلاف ما بين الفقهاء، البعض ذكر أنه عليه كفارة جمع، ما طول هو أفطر بالحرام، عليه أنه كفارة جمع، عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين. السيد الخوئي قدس السر الشريف أدى احتياط وجوبي أنه يجمع ما بين الخصال الثلاثة، احتياط وجوبي. سماح السيد لا يفتي، يقول أنه هو مخير، هي كفارة مخير، يختار واحد من الخصال الثلاثة، والأحوط استحبابا أنه يجمع ما بين الخصال الثلاثة. أحسنتم. الأخ سجاد من كربلاء يقول أنا من أهل كربلاء ولكن أداوم في بغداد، أسبوع ببغداد وأسبوع بالكربلاء، صار 3 سنوات على هذه الحالة، حكم صلاتي وصيامي؟ نعم صلاته في كربلاء تمام، وفي بغداد كربلاء في بغداد، بغداد تعتبر مقر لأنه مقر له، لأنه هو يبقى أسبوعين في الشهر ويستمر صار 3 سنوات ومستمر، فبغداد تعتبر مقر له، يصلي في بغداد تمام. نعم في الشهر الأول هو علي أنه يجمع ما بين القصر والتمام، ما بعد الشهر الأول علي أنه يتم في صلاته. الصلاة في الطريق يعني يروح مثلا يطلع من كربلاء يروح لبغداد، أذن أذان الظهر بالطريق، يريد يصلي بالطريق، شنو حكم الصلاة هنا؟ تمام لو قصر؟ لا يصلي قصر. أيضا من يرجع من بغداد راجع الكربلاء، أذن أذان الطريق بالطريق وراد يصلي بالطريق، أيضا يصلي قصر. أحسنتم. سمحت السيد، أحد المشايخ الأجلاء كان هم حوار معنا في يعني في إحدى وسائل الإعلام، فيتصل بعض النساء الكبار قال أنا هيك سويت، أنا هيك قلت، لأنه سامع هيك قالوا لي، فكان يسميه من الطريفة يعني من باب الطريفة يسميه فقه العجائز. فهنا أم حيدر من الناصرية تقول أمي فقدت طفل عندها 3 سنوات عمره، بس من يصير الغروب ما تشرب ماي. يا بليش ما تشربين ماي؟ تقول أنا سامعة أنه بيوم القيامة أو في عالم البرزخ الطفل ما يطو ماي بهذا الوقت، لأنه يقولوا له أمك شربت مايك. ما أعتقد صحيح هذا الكلام، يعني ما بيفد. لا أعتقد أنه له صح، ليس بصحيح. شو توجهون مثل هكذا يعني نسأل، أنه ربما كثير وخصوصا يعني الأحكام الأحكام الشرعية يعني على يعني جميع الأخوة، إذا يريد حكم شرعي إما يأخذ من الرسالة العملية يعني مرجع تقليدك مثلا أدى طارح رسالة عملية، أخذ مثلا منهاج الصالحين، أخذ الحكم من عنده، إذا عدى تعليقه على العروة الوثقة مثلا مرجع تقليدك أخذ من العروة الوثقة، عنده كتاب آخر فقه مسائل المنتخبة أخذ من عنده، استفتاء مثلا خطي صادر من المكتب بختم المكتب أيضا تقدر تعمل به. أما فلان يقول فلان عجوز فلان شخص فلان ملاية تقول يعني البعض يعني ما عنده معرفة ما عنده اطلاع على الأحكام الشرعية ويخطأ، يعني ينقل الأحكام الشرعية بشكل مو صحيح، خاصة يعني بالنسبة لكبار النساء كبار السن ينقلون أحكام شرعية ما لها صحة، ما أنزل الله بها. فعلى الأخوة أنه يرجع للرسالة العملية أو يرجع لطلبة العلم ممن يثق يعني بجوابه، نعم. ويسمع من عنده هذا، يسمع من عنده الجواب. كان هذا سؤال ثاني محيدر من الناصية، يقول يصير نطل الدجاج يعني بعض فضلات الدجاج اللي هناك، بس ما أدري تقصد بمخلفات فضلات الدجاج أو العذرة. هو فقط عذرة الإنسان، الدجاج إذا أكل من عذرة الإنسان تعود أكلها، يعني مو يأكل فذ مرة، تعود عليها، تعود أنه يأكلها مثلا 3 أيام 4 أيام مثلا 5 أيام هو يأكل من عندها وانحصر غذاء بيها بالعذرة، فهذا الحيوان أصبح حيوان جلال، يعني يحرم حرمة وقتية إلى أن يزول عن عنوان الجلل عنه. إذا زال عنوان الجلل مدة زوال عنوان الجلل يعني بعد أن ينقطع عن يعني المذكور الإنسان. المذكور في بعض الروايات أنه بالنسبة للدجاج 3 أيام يزول هذا العنوان في يعني في بعض الروايات. سمح السيد يقول نعم هو المذكور في الروايات هو يعني أحوط استحضار، لكن يقول المهم أنه عرفا يزال عنه هذا، ينزال عنه هذا العنوان. إذا انزال هذا العنوان بمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام مجرد أنه يزول عنه عنوان حيوان عنوان الجلل يقول أنه يجوز أنه يذبح في هذه الحالة ويؤكل لحمه. أما إذا لم العنوان لا يزال باقي فما يجوز. نعم ما مذكور في الروايات أنه الدجاج 3 أيام أنه يطعم مثلا يمنع من أكل النجاسة عذرة الإنسان لمدة 3 أيام. أحسنتم. ماذا الأخ المخرج عندنا بعد مجال لسؤال آخر. جيد. علي من ديالة يقول أنا عسكري في صلاح الدين، يعني هو من ديالة وعسكري في صلاح الدين، يقول طق علينا هاون وانجرحت إيدي اليسرى، أنا الآن مضبرها بس أصابعي طالعة بالنسبة للوضوء، بس إيدي اليسرى بالنسبة للوضوء كيف يعني؟ نعم هذا وضوء جبير عليه، نعم. وجهه بالتأكيد أنه يغسله، يغسل وجهه، إيد اليسرى هم أيضا يغسلها، عند الإيد اليمنى مثل مجبرة قال يمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. اليسرى مجبرة، إيد اليمنى أيضا مكشوفة ما فيها شيء يغسلها، إيد اليسرى مجبرة، الإيدة مو كلها مجبرة، قال أصابعي طالعة فأصابعي يغسلها. وبالنسبة للموضع اللي عليه جبيرة يمسح، يمسح عليه مسح، بحيث بالمسح يستوعب جميع أجزاء اليد المجبرة، يعني من المرفق هي مجبرة مثلا إلى مثلا إلى هنا، هاي المنطقة اللي مجبرة يمسح عليها مسح، هاي المنطقة اللي ما عليها جبيرة اللي مكشوفة يغسلها، هاي يسمونها وضوء جبيرة. جيد. أبو علي من البصرة يقول أنا موظف ودوامي ينتهي بالثلاثة، ولكن بعض الأحيان بعض الأيام يصير عندي شغل، فبالاتفاق مع مسؤولي يجيزني أن أخرج بالوحدة، شنو حكم خروجي هذا؟ يعني أخذ ساعة زمنية بموافقة المدير أو المسؤول إذا كان عنده صلاحية لا بأس به، إذا كان عنده صلاحية، نعم. أما إذا كان المدير أو المسؤول في الدائرة يخالف القانون، يعني يخرج الشخص أو الموظف يخرجه من دون أي صلاحية، ما عنده صلاحية ويطلع الموظف قبل ساعة أو ساعتين، هذا ما يجوز الموظف يطلع هنا، وإذا طلع ما يستحق الراتب هذا. أما إذا كان المدير عنده صلاحية يطلع بعض الموظفين يعطيهم إجازة زمنية ساعة أو ساعتين، نعم لا بأس أن الموظف يطلع ويستحق الراتب خلال مدة الإجازة. أحسنتم. سمعت السيد، انتهى وقت البرنامج. الأخ أبو علي من البصرة بقى عنده سؤال آخر إن شاء الله في الحلقة القادمة، كذلك الأخ أحمد من الكوت والأخ أبو علي من كربلاء. نعتذر عن عدم الإجابة في هذه الحلقة، إن شاء الله في حلقة يوم الاثنين القادم بعونه تعالى. سمحت السيد خضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة، حياكم الله وبياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. حياكم.